أو ينفسوا عليكم بعض ما تعرف. نعم. هذا نوع من يعني أمر حول السلف بالبعد عن أهل الخصومات أهل الأهواء والبدع والنشأة في هذا الوقت. مجموعات من البدع في ولاية الصدرية وبدعة الجهمية التي كل هذه الردود يعني إنما هي بصدد الرد عليها. بدعة الجهمية اللي بنعتبر البدع الموجودة في جلسة أهل الأهواء هؤلاء يعني قد يقول شبهة وكذا ف يعني كرام في الفلوس بعيدوا عنه من باب البعد عن هذا الشر ومن بعد عن يعني عن سماع البدع. لكن طبعا هذا موقف في السلام ولكن أهل الإسلام يعني من علماء الإسلام المحطين يعني يسمعوا هذه الدعوة ويردوا عليها ويلحظوها سواء السماع أو القراءة التي ضحت هذه الدعوة. هذا هو الموقف الحق رد يعني الشبهات عن الدين ورد أقوال أهل الدين. أما موقف السلامة للإنسان الذي لا يكون يجلس عند أهل البدع ربما وسماعه منهم ربما يعني يدخل في قلبه شيء من أقوالهم ففي موقف للسلامة وموقف لضحكها لضحك يعني البدع والسرية. وهذا الموقف يجب أن يقفه يعني أهل العلم من الشبهة التي ترق على الدين أو من أقوال البدع والانحرافات لا بد من الصد لها ورد عليها وإلا بعد ذلك تنتشر وتزيد نقص لها. الحمد لله.